بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه اجمعين، اما بعد. قال رحمه الله: ثم اذا كان قد صدر من احدهم ذنب فيكون قد تاب منه او اتى بحسنات تمحوه او غفر له بفضل سابقته او بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي محق الناس بشفاعته ابتلى ببلاء كفر عنه به. ما زال المصنف رحمه الله يذكر ويؤسس قواعد في أنه لا مجال للطعن في الصحابة، وأن ما يصدر من الصحابة ينقسم إلى قسمين: منها ما هو أمور اجتهادية كما حدث بينهم من القتال رضي الله عنه باجتهادهم، وهنا يطعن من يطعن. والقسم الثاني مما يقع، مما قد يقع فيه الصحابة ووقع عند بعضهم، الذنوب. والذنوب هنا لا يطعن فيها من يطعن، لأنهم يعتقدون أنهم بشر وغير معصومين رضي الله عنهم وأرضاهم. والمصنف رحمه الله يريد أن يقدر لك هذه المسألة التي الذنوب أنها مغفورة لهم بفضله عز وجل، فإذا كان هذا في الذنوب التي قد نهي عنها ووقعوا فيها ومغفور لهم، فمن باب أولى ما اجتهدوا فيه هم مأجورون فيه، هنا مغفور لهم وهناك مأجورون فيه إما بأجر أو أجرين. فأتى المصنف بهذا الأمر الذي هم مقرون به وأنهم غير معصومين، ومع عدم عصمتهم إلا أن الله قد غفر لهم، فمن باب أولى ما اجتهدوا فيه هم مأجورون فيه. يعني أن الذنوب التي تصدر من الصحابة رضي الله عنهم إن صدرت مغفورة بأمرين اثنين: الأمر الأول بما لهم من فضائل، وهذه منحة من الله عز وجل لهم خاصة، وهي التي ساقها المصنف في الدرس الماضي، ذلك قال: ولهم من الفضائل والسوابق، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، إلى أن قال: وقد ثبت أنهم خير القرون. وبين أيضا رحمه الله بأن المدة من أحدهم أفضل ممن لو أنفق غيرهم من جبل أحد ذهبا. فهذه الأمور هي فضل من الله، جعل لهم سوابق، جعل لهم فضائل، المد من أحدهم أفضل مما لو انفق أحدهم من جبل أحد، والله عز وجل جعلهم خير القرون، هذه من الله، تمام. فإذا كانوا قد فعلوا ذنبا فهذه الأمور موجبة لتكفير ذنوبهم، لأن لهم المنزلة العالية من الله عز وجل، فلهم سوابق وفضائل، تمام. ومع هذه الأمور التي تكرم الله عز وجل عليهم بها، هناك أمور أخرى يفعلها ذوات الصحابة رضي الله عنهم إن وقعوا في ذنب، ذكر المصنف منها خمسة توجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر بفعلهم هم: الأول تكرم من الله عز وجل، الأمر الثاني بفعلهم هم لرفع ذلك الذنب، والله عز وجل كريم وغفور يغفر لهم ذنبهم ويرفع درجاتهم. هذه الأمور التي هم يفعلونها ساق المصنف هنا خمسة، وفي منهاج السنة ساق عشرة. فمما ساق هنا قال: ثم إذا صدر من أحدهم ذنب، الأمر الأول يكون قد تاب منه، إذا تاب من الذنب كمن لا ذنب له. قال سبحانه: ومن تاب وآمن ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، له منزل عالي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وقع ماعز في الذنب قال: قد توب توبة لو قسمت بين أهل المدينة لو سعت، رضي الله عنهم وارضاهم. ولما أوتي في صحيح مسلم ما أوتي بشارب الخمر قال بعض الصحابة: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، قال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فالأمر الأول من وقع منهم في ذنب فإنه يتوب منه وهذا مكفر له. قال أو أتى بحسنات تمحو. والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وهم رضي الله عنهم أكثر من يعمل الحسنات بإخلاص وكثرة وقوة متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وهم أدركوا. فحسناتهم من جهاد وسبق، وسبق العمل الصالح وعبادة وحب للنبي عليه الصلاة والسلام واتباع الأوامر واجتناب النواهي. قال أو غفر له بفضل سابقته، يعني غفر له بفضل سابقته للدخول في الإسلام وسبقه للهجرة وسبقه لنصرة الإسلام وسبقه إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الدين. والله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، الله قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. والله عز وجل أخبر بأن من سبق رضي الله عنه ووعد بأن يدخلهم الجنة، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فهذا المكفر الثالث فيما لو وقع من أحدهم ذنب أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أي محمد أحق الناس هم بشفاعته. وقال أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولا أخلص من الإيمان والتوحيد من الصحابة رضي الله عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع في من استحق دخول النار من أهل المعاصي من هذه الأمة ألا يدخلها، وصحابته الكرام رضي الله عنهم هم أولى الناس بتلك الشفاعة رضي الله عنهم وارضاه. إذن ذنبه بإذن الله وبفضله وكرمه لا يدخله الله النار. والأمر الخامس قال أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر عنه به، لأن الابتلاء والتمحيص كفر الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا حط الله عنه من خطايا، وفي لفظ إلا تحات عنه الخطايا كما يتحات ورق الشجر. فالمكفرات، فالمصائب والهموم والغموم تكفر تكفر ما يفعله المرء من سيئات، ولا أكثر من ولا أكثر مما وقع فيه الصحابة من ذلك، كما قال سبحانه لما قالوا بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فما وقع لهم في الأحزاب مما يكفر الذنوب إن وقعوا في ذلك. وكذلك في حنين وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، فالخوف والفزع الذي أصابهم مما يكفر عنهم تلك السيئات. ومما يكفر أيضا سكرة الموت وقوته، ومما يكفر أيضا ضغطة القبر وظلمته، ومما يكفر أيضا الفزع في الصور، ومما فزعة الصور فزع النفخ في الصور، ومما يكفر أيضا أهوال القيامة. فهذه مما تكفر الذنوب والخطايا، والصحابة رضي الله عنهم من أولى الناس دخولا في ذلك إن وقع من أحدهم ذنب. المصنف لما قرر ذلك قال هذه الذنوب التي يفعلونها إن فعلوها مكفر عنهم بأمرين، إما بما امتن الله عز وجل عليهم به من السوابق والفضائل وأنهم خير القرون، أو بأمور هم يفعلونها من التوبة والحسنات الكثيرة وسبقهم إلى الإسلام وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام والابتلاء. قال: كل هذا ليقرر لك الأمر الأول فيما وقع فيه الصحابة رضي الله عنهم من الفتن بينهم. قال: فإذا كان هذا في الأمور، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، يعني إذا كان هذا في الذنب المتحقق أنه ذنب قذف، زنا، سرقة، وأنه محق الناس وأولى الناس بالمغفرة، قال: وهو ذنب، فكيف بالأمور التي هم فيها مجتهدون؟ إما أن يكون لهم أجران وإما أن يكون لهم أجر، والخطأ مغفور لهم في هذه الأمور الاجتهادية، فهذه الذنوب مغفورة، وما وقعوا فيه من فتن رضي الله عنهم هم فيه مأجورون. فإذا كانوا مأجورون من باب الأولى أنه ليس عليهم ذنب، فالذنب هناك في الخطايا مغفور لهم، وفي الاجتهاد ليس عليهم ذنب بل هم مأجورون، إما بأجر واحد أو أجرين. قال المصنف: والخطأ مغفور لهم لأنهم لم يقصدوا معصية، وإنما اجتهدوا في أمر من وفق له أجر بأجرين، ومن جانب الصواب أجر بأجر واحد وهو أجر الاجتهاد، وفاته أجر الإصابة. إذن لا مطعن لأحد، لا مدخل لأحد في الطعن في الصحابة مهما كان، وحياتهم لا تخلو مما لا تخلو إما من حسنات وإما من خطأ هم مأجورون فيه حسنة من حسناتهم، وإما أن يكونوا وقعوا في ذنب وذنبهم بفضل الله ورحمته وكرمه ومغفرته مغفور لهم رضي الله عنهم وارضاهم. فتبين مما سبق أن ما قد يصدر من الصحابة بفضل الله مغفور. ذكر المصنف خمس مكفرات مما تحط الأوزار والذنوب، والصحابة رضي الله عنهم هم أولى الناس بذلك، وأنه إذا كان الذنب المحقق المني جاء النهي عنه عينا كالزنا والسرقة والقذف مغفور لهم، فمن باب أولى ما اجتهدوا فيه مما وقع بينهم من قتال رضي الله عنهم وارضاهم، بل هم مأجورون فيه وخطأهم مغفور لهم رضي الله عنهم وارضاهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.